السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي، كيف حالكم؟ الله يحييك بخير والحمد لله. الحمد لله، نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يمدكم بالصحة والعافية شيخي. اللهم آمين وإياكم. اللهم خير إن شاء الله شيخنا، يبدو عليكم التعب شيخنا. لا لا أبدا، إن شاء الله ما في شيء. إن شاء الله، الله يعافيكم شيخنا، نبدأ إن شاء الله. تفضل. طيب، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا إلى الإمام البخاري، قال في كتابه خلق أفعال العباد: حدثنا أصبه قال أخبرني عبد الوه عبد قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن مجاهد قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما القدر؟ قال: يا مجاهد، أين قوله ألا له الخلق والأمر؟ نعم شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد عن ابن جريج عن مجاهد قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما القدر؟ قال: يا مجاهد، أين قوله ألا له الخلق والأمر؟ يعني أن كل شيء بخلق الله عز وجل وبأمر الله جل وعلا، وأما هؤلاء القدرية فإنهم مكذبون لذلك. وقوله: حدثنا أصبغ بن الفرج وابن سعيد القرشي الأموي أبو عبد الله المصري ثقة فقيه، قال ابن معين: كان أعلم خلق الله برأي مالك. روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي له في خلق أفعال العباد 5 أحاديث، هذا أحدها. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على الفرس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن يظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان، فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم سيهزمون، فذكر ذلك أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، فجعل بينهم أجلا 5 سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: جعلت أدنى، قال: دون العشرة، فقال سعيد: البضع ما دون العشرة، قال: فظهرت الروم بعد قوله: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلب س... وهم نعم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أنا عندي خطأ شيخنا في الآية فقط، يعني سبحان الله، أحسن الله عليكم. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. قال: فغلبت الروم ثم غلبت بعدما قال الله: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال: ففرح المسلمون بنصر الله. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث سناده صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وهو صحيح. وفي هذا بيان سبب نزول هذه الآية، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه مادة أو جعل بينه وبين كفار قريش أمدا في ظهور الروم على الفرس أو ظهور الفرس على الروم، وكان الفرس أهل شرك، وكان الروم أهل كتاب. فلذا كان المسلمون يفرحون بنصر الروم على فارس، فجعل بينه وبينهم أمدا، أي أجلا، فجعله أبو بكر إلى 5 سنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا جعلته دون العشر، يعني بضع سنين، يعني العشر فما فوق، العشر فما دون العشر. قال: فجعل 5 سنين فلم يظهر الروم على فارس في هذه الخمس، فأخذ الرهن الذي كان بينهم أو الجعل الذي كان بينهم، أخذه كفار قريش، ثم ظهر بعد ذلك الروم على فارس، ففرح المسلمون بنصر الله لأهل الكتاب. وقوله: حدثنا عبد الله بن محمد، وعبد الله بن محمد الجعفي أبو جعفر المسندي ثقة حافظ جمع المسند، روى له البخاري والترمذي، له في خلق أفعال العباد 10 أحاديث، هذا أحدها. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد أبو سعيد التغلبي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بهذا. قال رحمه الله. نعم شيخ. قوله حدثنا ابن المثنى، هو محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس العنزي أبو موسى البصري ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة، له في خلق أفعال العباد 3 أحاديث، هذا أحدها. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: باب أفعال العباد. قال أبو عبد الله رحمه الله: فأما أفعال العباد فقد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ربيعة بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وتلا بعضهم عند ذلك: والله خلقكم وما تعملون. فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث سناده صحيح، أو هذا الأثر سناده صحيح، أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وابن أبي عاصم، والحاكم، وابن عدي، والبزار. ومسألة خلق أفعال العباد، وهي مقصود هذا المصنف، مسألة كسب أفعال العباد، ولفظ الكسب جاء في القرآن في ذكر مال المكلف وما عليه، فقال الله جل وعلا: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ونحو ذلك من الآيات. ولما جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضا، جاء مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات كسب المرء وتفسير الكسب بما دلت عليه النصوص، وهو أن كسب المرء هو عمله، فالكسب هو العمل والفعل. فقوله سبحانه وتعالى: لها ما كسبت، يعني ما عملت، فالعمل هو الكسب. ودل على ذلك أنه عز وجل قال: وتوفى كل نفس ما عملت، وفي الآية الأخرى: ما كسبت، فدل على أن الكسب هو العمل. والناس في هذه المسألة لهم 3 مذاهب مشهورة في باب القدر، وهي مذهب الجبرية والقدرية وطريقة أهل السنة والحديث، فكل فسر الكسب على حسب معتقده. فمذهب القدرية فسر القدرية وهم نفاة القدر الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله عز وجل لا يخلق فعل العبد، من المعتزلة ومن شابههم، قالوا إن معنى الكسب في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل، وشبهوه بكسب التجارة، فإن كسب التجارة فعل، كما قال الله عز وجل: أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض. فما كسب الإنسان من التجارة، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فذكر الكسب في معرض التجارة فقالوا كذلك هو فعله يكسب العمل الصالح كما يجتهد في كسب التجارة. فجعلوا الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد، وذلك أن لفظ الكسب فيه شيء من الاحتمال، ولهذا فسرته كل طائفة على مذهبها. وأما الجبرية فمذهبهم في هذا القول الأشاعرة والجهمية والجبرية فسروا الكسب بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لا حاصل معها على التحقيق، ولكن كما قال الشاعر أو قال أحدهم مما يقال ولا حقيقة تحته ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذوي الأفهام. الكسب عند الأشعري، فحين اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جبر الباطن لا جبر ظاهر، وجد في لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجا له، فقال الأعمال كسب. فكيف يتوافق هذا مع قوله في القدر؟ قال الكسب عبارة عن تعلق القدرة بالحال أو غير ذلك من التفاسير. واختلف أصحابه في تفسير الكسب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر، اختلفوا على أوجه كثيرة، أكثر من 10 أوجه، وكلها راجع إلى نوع واحد من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف، وهذا فيه صعوبة في الربط بينها. ولذا أهل العلم حتى الأشاعرة قالوا محققوهم إنه لا حصيلة تحت هذه العبارة، أي عبارة الكسب، على خلاف معنى العمل. فمسألة الكسب وافق الأشاعرة في الكسب أهل السنة في مسألة خلق أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية، فقالوا إنها مخلوقة لله ولم تختلف عباراتهم في ذلك. وإذا قال صاحب الجوهرة فخالق لعبده وما عمل موفق لمن أراد أن يصل، وأقاموا الأدلة النقلية والعقلية على صحة هذا القول، ولكنهم خالفوا أهل السنة في بعض فروع هذه المسألة، ومن ذلك هل العبد فاعل لفعله حقيقة أو لا. فالأشاعرة نسبوا الفعل للإنسان الاختيار إليه كسبا لا خلقا، وهذا صحيح، ولكنهم اضطربوا في هذا الكسب الذي أثبتوه للعبد واختلفت عباراتهم فيه. والتفسير المستقر عندهم الآن كما قال شرح أم البراهين، والكسب مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير. وحاولوا بهذا التوسط بين الجبرية والمعتزلة، فقالوا بالكسب فرارا من قول الجبرية، وزعموا أنهم بهذا الكسب يثبتون للعبد اختيارا، وقالوا بعدم تأثير قدرة العبد الحادثة في الفعل فرارا من قول المعتزلة، وتحقيقا تاما لوحدانية الأفعال فلا مؤثر إلا الله وحده ولا يوجد تأثير للكسب في مسبباته. ولمناقشة الأشاعرة نقول تفسير الكسب بالاقتران مخالف للغة العرب واستعمال القرآن الكريم، فهو في اللغة بمعنى الطلب والجمع، وفي القرآن لم يخرج عن هذا المعنى، فمن ذلك قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهو يستعمل في فعل الصالحات والسيئات. فمن الأول قوله تعالى أو كسبت في إيمانها خيرا، ومن الثاني قوله تعالى فويل لهم بما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. من الآيات التي تجمع بينهما قوله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت، فظهر أن الكسب يرجع إلى ما يكسبه الإنسان من عمل القلب أو عمل الجوارح، وهو المعبر عنه بالاجتراح والعمل. وظهر أن تفسير الأشاعرة للكسب بالمقارنة قول لم يسبقوا إليه. الثاني أن إثباتهم قدرة للعبد غير مؤثرة فرارا من القول بأن ذلك يفضي إلى إثبات مؤثر غير الله جل وعلا، يستلزم القول بأن أفعال العباد مخلوقة لهم بقدرتهم، وهذا قول ضعيف، فإنه إذا تبين أن الله جل وعلا قد خلق العبد وخلق صفاته التي بها يقع الفعل من القدرة والإرادة، وهما من أسباب العمل. وخلق أيضا عمله على وفق سنته جل وعلا من تأثير الأسباب في مسبباتها على حسب ما تقتضيه حكمته جل وعلا. ولا يلزم أن تكون الأسباب هي الخالقة للفعل. أثر بناء التكليف على هذه المقارنة غير معقول، وينتهي إلى القول بتكليف العاجز، وهذا هو الذي دفع الإيجي إلى وصفه الأشعرية بأنهم مجبرة متوسطة، ودفع التفتزاني إلى أن يقول فالإنسان مضطر في صورة المختار، ودفع الرازي بعد أن أورد إشكالات على كسب الأشعري، وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى. الرابع إثبات مقارنة القدرة الحادثة للفعل، قول عند التحقيق قصد به مخالفة الجبرية وهو ليس بشيء، إذ يقال لهم ما الداعي لذكرها إذا كانت لا تؤثر، وما المزية لها في الذكر إذا كانت لا تؤثر في الفعل؟ فإن قولكم الفعل يقارن القدرة الحادثة قول لا طائل تحته، إذ يمكن أن نقول إنه يقارن العلم والسمع والبصر الحادث وغير ذلك من الصفات، فصار بهذا ذكرهم للقدرة لا معنى له وهو مجرد تمويه. وتنازع الأشاعرة في معنى قدرة العبد على الطاعة، فقال الأشعري هو العرض المقارن للطاعة، وهذا فيما حكاه عنه الأشاعرة. وقال إمام الحرمين هي سلامة السباب والآلات. وأورد على كلام الأشعر الإلزام الذي تقدم، وهو أنه يلزم من هذا تكليف العاجز، لأن التكليف على قوله واقع قبل إقداره على العمل. وأجيب عن هذا الإراد بجوابين بناء على أن العرض هل يبقى زمانين أو لا. فعلى قول الأشعري إن العرض لا يبقى زمنين، فالجواب إن العبد قادر بالقوة لما اتصف به من سلامة الأسباب والآلات، وهي التي عليها اعتبار التكليف. وعلى القول بأن العرض يبقى زمنين، فإنه لا مانع من تقدم القدرة على الطاعة، ولكن ما زال الإشكال باقيا عليه في عدم فائدة هذه القدرة غير المؤثرة. وأما تفسير إمام الحرمين فأورد عليه أن الكافر أيضا يكون قادرا بهذا الاعتبار على الطاعة، فاحتاجوا إلى إدخال جملة أخرى تكون قيدا لكلامه، وهي وتسهيل سبيل الخير إليه. وبهذا يخرج الكافر مع ملاحظة أمرين: الأول أن إمام الحرمين نص على مسألة تسهيل سبيل الخير في رسالة النظامية. الثاني أن إمام الحرمين أثبت قدرة للعبد مؤثرة في مقدورها، ولكي يكون هذا القول صوابا لابد من تفسير التأثير تفسيرا صحيحا، وهو أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة، لا أنها منفردة بالإيجاد سواء كان في صفة الفعل أو ذاته. ومع هذا فما خلقه الله فعلا للعبد كان العبد هو الفاعل له حقيقة، لأنه قائم به، والشيء إنما يوصف به من قام به. وأما أهل السنة والمذهب الثالث، قول أهل السنة هو قول أهل العلم والسنة وأهل الحديث من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، فإنهم قالوا إن الكسب هو العمل وهو الفعل، والله عز وجل قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وفرق ما بين الكسب والاكتساب، مع أن كثيرا من أهل العلم يجعلون الكسب والاكتساب بمعنى واحد، لكن في الآية قال لها ما كسبت يعني من الخير، وعليها ما اكتسبت، فجعل الاكتساب فيه زيادة في المبنى لأن فيه نوع كلفة، فالخير موافق للفطرة فيكسبه الإنسان لموافقته لفطرته مع أنه تكليف. وأما الشر والردى والإضلال فإنه مخالف للفطرة، ولذا إثيان المحرمات وإثيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما من الشهوة لبعض ذلك، لكن يحتاج معه إلى أن يعمل نفسه، يعني أن يتعب نفسه ويخالف فطرته في أن يأتي تلك الموبقات. لذا زاد المبنى ليدل على أن فيها نوع كلفة ومشقة فيما يعمله المرء من الشر. قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني من الشر، فجعل أهل السنة الكسب بمعنى العمل. إن قلنا إن الإنسان عمله من خير أو شر يضاف إليه حقيقة، فهو الذي عمل الخير حقيقة وهو الذي عمل الشر حقيقة، ومع ذلك لا يقال إنه خلق فعله، بل هو عمله ويضاف إليه لأنه كسبه وعمله. وأما خلق الفعل فالله عز وجل هو الذي خلق الفعل سبحانه وتعالى. وبيان ذلك في الفرق ما بين أهل السنة وبين مذهب القدرية والمعتزلة وأشباه هؤلاء أن العبد كسب العمل وعمل العمل حقيقة، لأن ذلك العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات، لا يمكن أن يحدث العمل إلا بوجود هاتين الصفتين، الأولى هي صفة القدرة التامة والثانية هي الإرادة الجازمة. فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حصل له الفعل، توجهت قدرته التامة يعني ليس بعاجز، وإرادته الجازمة يعني ليس بمتردد، فيكون الفعل حدث بقدرة العبد وإرادته. فالذي تكون قدرته ناقصة لا يحدث الفعل، والذي تكون إرادته مترددة لا يحدث الفعل. فمثلا الإتيان إلى المسجد للصلاة، شخص لا يستطيع أن يأتي إما لمرض أو لغير ذلك، فهذا ربما عنده إرادة لكن ليس عنده قدرة، ولذلك لا يحصل منه الفعل وهو الكسب وهو إتيان المسجد. آخر عنده قدرة تامة لكن ليس عنده إرادة البتة، ليس عنده إرادة لإتيان المسجد، فلا يمكن بالقدرة أن يحدث الإتيان، فلا بد من القدرة والإرادة. وقد يكون عنده إرادة لكن عنده تردد وما جزم على الإتيان، فلا تتحرك جوارحه وآلاته لأن إرادته ليست جازمة. فإذا العمل وهو فعل العبد عند أهل السنة لا يمكن أن يحدث إلا بقدرة تامة وإرادة جازمة، وقدرة العبد صفة من صفاته لم يقدر هو نفسه باتفاق الناس، وإرادة العبد صفة من صفاته لم يحدث إرادة نفسه ويختار الإرادة، يعني أن يكون مريدا بنفسه، وإنما الله عز وجل هو الذي خلق فيه القدرة وآلات القدرة، وخلق فيه الإرادة وله الإرادة ومقتضيات الإرادة. فإذا ما نتج عن خلق الله عز وجل في الأمرين فهو مخلوق لله جل وعلا، ففعل العبد نتج عن الإرادة والقدرة وهما مخلوقتان، فنتج شيء عن خلق الله عز وجل فإذا هو مخلوق لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العمل نتيجة للقدرة والإرادة. إذا تبين ذلك فإذا نقول أن أهل السنة والجماعة في تقريرهم في خلق أفعال العباد استدلوا بالآية كما ذكرنا من قبل، الله خالق كل شيء، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وأيضا استدلوا بهذه القاعدة وأن الله وهو أن عمل العبد لا ينتج إلا عن هاتين الصفتين. لهذا إذا لم يعطي الله عز وجل العبد القدرة فإنه يرفع عنه التكليف، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وقال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج وليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وإذا لم يعطه الإرادة كأن يكون مجنونا لا يريد، أو كان صغيرا إرادته لا تتوجه إلى شيء بجزم مع عقل، فإنه يكون التكليف مرفوعا عنه لأن الفعل لا يتوجه إليه. والحقيقة إذن أن العبد ابتلي بهذه الصفات التي فيه، ابتلي بالصفات الجسمانية هذه كلها ومنها صفة القدرة وصفة الإرادة. إذا فتحصل لك أن معنى خلق أفعال العباد والدليل عليها هو ما ذكرنا من الأدلة من القرآن ومن السنة، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله صانع كل صانع وصنعته، يعني صنع الناس وصنع أيضا ما يصنعون. ولهذا نقول إن الدليل على خلق أفعال العباد واضح من الكتاب والسنة، وأيضا مما تقرر من صفات الإنسان وما ينتج عن ذلك من الدليل العقلي. نعم أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفيكم بارك. وبه إليه قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله خلق كل صانع الخزم وصنعته. قال رواه وكيع عن الأعمش. نعم شيخ. نعم، هو إسناده صحيح وبمعنى ما تقدم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن طوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العجز والكيس من القدر. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا إسناده صحيح، وقول ابن عباس العجز والكيس من القدر، يعني أن كل شيء بقدر الله عز وجل. وقوله حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن ذكين الملائي الكوفي ثقة ثبت، روى أصحاب الكتب الستة، له في خلق أفعال العباد 5 أحاديث. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زياد بن سعد عن عامر بن مسلم عن طاووس اليمني قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. نعم شيخ. نعم، قوله هذا أخرجه مالك، ومن طريق أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهم، وهو صحيح. وقوله حتى العجز كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، يعني حتى الضعف وعدم إدراك ما تحب، والكيس أي الفطنة والذكاء وإدراك المطلوب، فكل شيء بقضاء وقدر، كما قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذا إجماع أهل الإسلام، فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة، ودل أيضا إجماع سلف الأمة على أنه ما من شيء إلا بقضاء وقدر. وعلى هذا مضى أهل العلم وأئمة الدين، ولم يقع خلاف في ذلك إلا عندما تكلم معبد الجهني فيما يتعلق بالقدر وأن الأمر أنف. وقد رد الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه كابن عمر وواثلة بن الأسقع وغيرهما، فردوا على هذه الشبهة وبيّنوا خطرها، وأنه لا يبلغ الإنسان الإيمان إلا بأن يسلم لله عز وجل ويؤمن بالقدر. وذكر الأدلة منها قوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي خلق كل شيء مصاحبا للقدر، فليس هناك شيء بلا تقدير، فقد خلق كل شيء وقدر كل شيء تقديرا. وأكد القدر بذكر المصدر تأكيدا له وتقريرا لمعناه، وأنه لا شيء إلا بقدر. وأما الخلق فإنه لم يؤكد، فقال: وخلق كل شيء بقدر. وأما القدر فذكره مؤكدا لتقريره ولنفي شبهة المعارضين الذين يقولون إن الله جل وعلا لا يقدر بعض أفعال الخلق، وليس كل شيء بقضائه وقدره. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: وقال الليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال: حتى العجز والكيس. نعم شيخ. نعم، هذا صحيح وهو بمعنى ما سبق. وقوله حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل بن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس المدني ابن أخت مالك ابن أنس، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، روى له 6 إلا النسائي، له في خلق أفعال العباد 8 أحاديث، هذا أحدها. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال حدثنا عمرو بن محمد عن ابن عيينة عن عامر عن طاووس عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا إسناده صحيح وهو بمعنى ما تقدم في التقرير السابق. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زل بن سعيد يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة. نعم شيخ. نعم، يعني أن أفعال العباد مخلوقة على ما قررناه، وأنها أفعال العباد مخلوقة له بإرادة الله جل وعلا. وقوله عبد الله وقوله سمعت عبيد الله بن سعيد هو ليشكر مولاه قدام السرخسي ثقة مأمون سني روى له البخاري ومسلم والنسائي له في خلق أفعال العباد حديث واحد وهو هذا. نعم. أحسن الله عليكم. وبقال أبو عبد الله رحمه الله حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. قال الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم شيخ. نعم، وهذا تقرير الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو لأجل ذلك ألف هذا الكتاب، فقال إن أفعال العباد مخلوقة، حركاتهم وأصواتهم واكتسابات واكتسابهم وكتاباتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعي في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق، ليس بمخلوق، كلام الله ليس بمخلوق. قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فالقرآن ليس بمخلوق، وإنما أفعال العباد مخلوقة، حركاتهم وسكناتهم وأصواتهم وكتاباتهم هذه مخلوقة على مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال وقال إسحاق بن إبراهيم فأما الأوعية فمن يشك في خلقها. قال الله تعالى وكتاب مسطور في رق منشور. وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فذكر أنه يحفظ ويسطر. قال وما يسطرون. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده صحيح، وهو على مذهب أهل السنة والجماعة أن الأوعية من يشك في خلقها، يعني أن الحركات والأصوات والاكتسابات مخلوقة، ولكن القرآن ليس بمخلوق. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة والطور وكتاب مسطور، فقال المسطور المكتوب في رق منشور وهو الكتاب. نعم شيخ. نعم، وهذا أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وفيه سعيد بن أبي عروبة وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث الراوي عن قتادة. وقوله حدثنا روح بن عبد المؤمن هو الهزلي مولاهم ابو الحسن الواصلي صدوق روى له البخاري في خلق افعال العباد حديثان هذا احدهما. نعم. احسن الله عليكم شيخ. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن المجاهد وكتاب مسطور وصحف مكتوبه في رق منشور في مصحف. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا إسناده صحيح، وقد أخرجه ابن جرير وذكره البيهقي في الأسماء والصفات، وهو بمعنى ما تقدم، وهو أن قول مجاهد وكتاب مسطور يعني صحف مكتوبة في رق منشور يعني في مصحف، فهو مكتوب ومسطور. وقوله حدثنا آدم هو ابن أبي إياس المروزي أبو الحسن العسقلاني ثقة عابد روى له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم له في خلق أفعال العباد 10 أحاديث. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أبي سلمة رضي الله عنها قالت طفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ والطور وكتاب مسطور. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث ناده صحيح، وقد أخرجاه في الصحيحين وفيه أن أم سلمة رضي الله عنها قالت طفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جانب البيت يقرأ والطور وكتاب مسطور. وكتاب مسطور يعني مكتوب. نعم. وقوله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي أبو محمد الكلاع المصري ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي له في خلق أفعال العباد 11 حديثا. نعم. أحسن الله عليكم. وقال أبو عبد الله رحمه الله: وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قول الحامدين من العباد ودعاءهم وصلاتهم وتضرعهم إلى الله بينما يجيبهم الحي القيوم. نعم. نعم شيخنا، عفوا شيخنا، أحسن الله عليكم. قال أبو عبد الله رحمه الله: وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قول الحامدين من العباد ودعاءهم وصلاتهم وتضرعهم إلى الله بينما يجيبهم الحي القيوم، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول: حمدني عبدي. نعم شيخ. نعم، هذا سيفسره الحديث الذي بعده. لا نعم، هذا يشير الإمام البخاري إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن العبد إذا قرأ فاتحة الكتاب فقال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. فقول الحامدين من العباد ودعاءهم وصلاتهم وتضرعهم إلى الله بينما يجيبهم الحي القيوم، حيث يقول الرسول: اقرأوا إن شئتم. يقول العبد، يعني أن قول هؤلاء هو هذه التضرع والصلاة وما أشبه ذلك، هذا تقرب إلى الله عز وجل وهو من فعل العبد. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله شيخنا، نعم صلى الله عليكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، فإني أكون أحيانا وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم. فيقول الله: فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده صحيح، وقد أخرجه الإمام مالك وأخرجه مسلم وأخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم. وفيه هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وفي هذا دليل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب وأنها واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم، سواء كان هذا في الجهرية أم في السرية. وفيه أيضا قول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا فيه هذا الحديث، حديث أبي هريرة: الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي. وهذا تقدم معناه. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال أبو عبد الله رحمه الله: فأما المداد والرق ونحوه فإنه خلق، كما أنك تكتب الله، فالله في ذاته هو الخالق، وخطك واكتسابك من فعلك خلق، لأن كل شيء دون الله يصنعه وهو خلق. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نعم شيخ. نعم، قول الإمام البخاري: فأما المداد والرق ونحوه فإنه خلق، فهذا صحيح. المداد والرق والقلم وما أشبه ذلك هذا خلق، كما أنك تكتب الله، فالله في ذاته هو الخالق، وخطك واكتسابك من فعلك خلق، يعني الكتابة خلق، ولكن المكتوب ليس بمخلوق، لأن القرآن ليس بمخلوق، ولكن فعل يدك هو المخلوق، الذي فعل اليد الذي هو العمل هو المخلوق، وهذا صحيح، وهذا هو مذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. نعم أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل القرشي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخصموه في القدر فنزلت إن كل شيء خلقناه بقدر. قال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان بهذا. نعم شيخ. نعم نعم وهذا إسناده صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وفيه أن القدر خاصم فيه المشركين، خاصم المشرك خاصم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فنزل قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فما من شيء خارج عن قدر الله عز وجل وقدرته، شاء من شاء وأبى من أبى. فمن لم يؤمن بالقدر فهو ضال مضل. نعم أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن الحارث قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر في أهل القدر. قال ويروى فيه عن ابن عباس ومعاذ بن أنس رضي الله عنهم أجمعين. نعم شيخي. نعم وهذا ذكره الهيثمي في المجمع، وقال رواه البزار وفيه يونس بن الحارث والثقفي بن معين وابن حبان وفيه ضعف بقية رجاله ثقات، ورواه الطبراني وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف، فالأثر ضعيف. وقوله حدثنا محمد بن يوسف هو ابن واقد الضبي مولاه أبو عبد الله الفريابي ثقة فاضل، روى له أصحاب الكتب الستة له في خلق أفعال العباد 5 أحاديث. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وإذا أخذت مضجعك. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة وساق الحديث. نعم شيخ. نعم وهذا إسناده صحيح، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان. وقول أبي هريرة يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي وإذا أخذت مضجعه. وفي هذا أنه يستحب للإنسان أن يقول هذا الدعاء، وفيه رد العلم علم الغيب إلى الله عز وجل، وفيه إخلاص التوحيد لله جل وعلا. وقوله حدثنا محمد بن بشار هو العبد أبو بكر البصري بن دار ثقة روى له أصحاب الكتب الستة له في خلق أفعال العباد 6 أحاديث. وفي الأثر الرواية الثانية حدث سعيد بن الربيع هو العامري أبو زيد الهروي البصري ثقة روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي له في خلق أفعال العباد 3 أحاديث. نعم أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه إن أبا بكر الصديق قال رضي الله عنه قال يا رسول الله هذا رب قال يا رسول الله هذا رب كل شيء ومليكه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم بهذا. نعم شيخ. نعم هذا إسناده صحيح، وقد أخرجه المصنف في الأدب المفرد وأخرجه أبو داود. وقوله أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله هذا رب كل شيء ومليكه، يعني الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه، فلا شيء يخرج عن قدرته ولا عن ملكه. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده صحيح، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، يعني الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وحلت له شفاعتي. والمقام المحمود هو مقام الشفاعة يوم القيامة، وحلت له شفاعتي أي لمن قال هذا الذكر. وقوله: حدثنا علي بن عياش هو الألهاني أبو الحسن الحمصي البكاء، ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم، له في خلق أفعال العباد حديث واحد وهو هذا. أحسن الله عليكم شيخي. نعم، نقف هنا إن شاء الله. طيب شيخي، أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم شيخي. وفيكم بارك، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم بطاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. آمين آمين آمين آمين. أحسن الله عليكم شيخي، نسأل الله أن يعافيكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية شيخي. اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيكم. اللهم آمين اللهم آمين. إذا في أمان الله شيخ، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.